الرسول الكافي ليوم الأحد. هذا سجل زين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام على الإدحال في مصادر اليقين والبرهان في المعرفة، ووصلت نوبة الكلام إلى التمييز بين قوة العقل النظري والعملي، ومر أن من الأمور المهمة جدا تمييز أفعال العقل العملي عن أفعال أو أنشطة النظري، وأن الإيمان أو الكفر أو التسليم والإخبات أو التمرد والجحود، الإذعان، الإنقياد أو التجري أو هذه الأفعال في الحقيقة كلها يقوم بها العقل العملي. فوصل بنا الكلام أن تصور الموضوع، تصور المحمول، النسبة الحكمية بين الموضوع والمحمول يظل هذا كله في محيط ومحدودة التصور وفعل العقل النظري. الحكم وهو فعل العقل العملي، حقيقتها هذا الحكم أو هذا الفعل ما هو؟ هذا التسليم أو هذا الإذعان أو هذا الإيمان ما هو الذي يقوم به العقل العملي؟ مثلا عندما يقال وبقضية خبرية، البرزخ موجود أو القيامة آتية، الساعة آتية لا ريب فيها، الساعة موضوع، آتية لا ريب فيها محمول. هنا الساعة آتية لا ريب فيها، ما دمت أنت تتصور فقط الساعة القيامة وآتي أنها موجود مستقبلي، لا زلت تصور ولا يقال له تصديق. كما أن مثلا الكفار أو الجاحدون بمثل هذه الأمور الغيبية يحاورون ويناقشون ويتكلمون بهذه الجمل، ولكن لا يستلزم ذلك إذعانهم وإيمانهم، مع أنهم قد تصوروها وتصوروا النسبة الحكمية الموجودة بين آتية وبين الساعة. لذلك التفت المنطقيون إلى أن النسبة الحكمية ليست هي حكم، النسبة بين الموضوع والمحمول ليست حكم، والقضية إلى هذا المقدار تظل تصور وليست بتصديق. متى تتبدل إلى تصديق؟ يقولون تتبدل إلى تصديق عندما تقوم النفس بفعل ويقوم العقل العمل بفعل دمج صورة الموضوع أو دمج صورة المحمول في صورة الموضوع. عندما تقوم النفس بتصور تستبدل القضية التصورية المركبة إلى قضية تصورية وحدانية في صورة واحدة، أليس كانت ثلاث صور؟ صورة الموضوع، صورة المحمول، وصورة حرفية وهي النسبة بين الموضوع والمحمول. عندما تقوم النفس بدمج هذه عملية الدمج، دمج الموضوع المحمول في الموضوع في صورة واحدة، هنا يقع التصديق ويقع الإدعان. وإن كان الإدعان ليس هو الصورة الوحدانية، الصورة الوحدانية تظل صورة وحدانية، ولكن الصورة الوحدانية تنطوي على تصديق وإذعان. الآن لاحظ مثلا في الصورة الحسية التي نحسها، الصور كل مشهد حسي أمام كل منا، أمام البصر مثلا، هذا المشهد هل نلاحظه بنحو مفكك كقضايا مركبة، أو بنحو صور فردية إفرادية انفرادية أحادية؟ نلاحظه بنحو ماذا؟ صور انفرادية أحادية. هذه الصور الأحادية لذلك عندنا تصديق ويقين بها، أن الفرش الذي أمامي لونه كذا، نقشه كذا، هو أمامي وليس خلفي مثلا، ولما جرب عدة محمولات أمام هذا الجوهر وهذا الموضوع الذي أمامي أنسبه له، عندما أنسبه له في الحقيقة ماذا؟ ألحظه بنحو صورة وحدانية، لا ألحظ الأعراض منفكة عن ماذا؟ الموضوع. لما؟ لأنه بدرجة اليقين والتصديق أدرك هذه الأمور وليس بدرجة التصور. إذن عملية التصديق التي تقوم بها النفس عبر قوة العقل العملي عبارة عن دمج الصور في صورة واحدة، وكأنما يعني هكذا النفس من وضوح أن هذان الشيئان المحمول والموضوع مرتبطان ومتحققان بوجود واحد وبتحقق واحد، تلحظه النفس بصورة واحدة لا بصور مفككة. تقريبا هذا هو المذهب، هذا التفسير هو التفسير الرائج بين المناطق أو المتكلمين والفلاسفة الآن ومدارس المعارف المختلفة. وإن كان أعيد أكرر، الإذعان ليس هو الصورة الواحدة، وليس هو أحادية الصورة، وليس هو انفراد الصورة، وليس عملية الدمج. الإذعان شيء غير ذلك، إنما يلازم الدمج بين الصورتين، يلازم أحادية الصورة. طبعا ينبثق من هذا مباحث وبحوث منطقية مستجدة ما مطروقة الآن في علم المنطق القديم ولا في الكتب المنطقية أو الكتب الفلسفية المعروفة. منها مثلا ماذا؟ منها أن تتوفر لدينا ثروة عظيمة من تكتشف من أن التصور والتصورات قيمتها ليس كما يقال سابقا وقديما. التصورات قيمتها دون التصديق، والتصورات قيمتها نصف التصديق، ثلث التصديق، عشر التصديق، يعني مقدمات معدة بعيدة قد تكون مسافة بينها وبين التصديق. هكذا ربما مرة في التعليم المدرسي في بحوث المنطق، ولكن الصحيح لا، بناء على هذا البيان التصور مطوي فيه تصديقات كثيرة هائلة. لماذا؟ لأن أي تصور ولو تضاءل ذاك التصور ينطوي على ماذا؟ على صور مدمجة عديدة عديدة وكثيرة جدا. ويعني فيما يعنيه أن التصور ينطوي فيه قضايا كثيرة قد اتضحت لدى الذهن الإنساني فتصورها بصورة أحادية انفرادية. مر بكم مثلا في القضية موضوع محمول، هناك عقد الوضع، عقد يعني ماذا؟ قضية، القضية التي نصها الساعة آتية لا ريب فيها، الساعة موضوع يعبر عنه عقد الوضع، يعني أيضا نفس الموضوع يمكن أن تشكل منه ماذا؟ قضية. أي في كتاب الشمسية ذكر هذا، حتى في كتاب المنطق المضافة. والمحمول بدوره قضية أخرى، يعني محمول لكيان قضية حملية يسمى عقد الحمل، والموضوع قضية برأسها مستقلة يعبر عنها عقد الوضع. هذا البحث راجعوه في كتب المنطقية. هنا المراجعة ليست مراجعة منزلة سطوح، هذه مراجعة منزلة عمق بحوث تحقيقية. ولا ذكرت أنا مرارا مثلا الجزء الثالث من المنطقة المضفر أو حتى إلى أجزاء على الاتحاد ليس مستوى السطوح. إذا أراد الإنسان أن يدخل فيه بعمق نلاحظ هو يحدد نظرية المعرفة، نفس الجزء الثالث لو أراد الإنسان أن يتدبره ويمر عليه مرور بعمق بحوث، يعني بحوث نظريات ومدارس. هذا البحث موجود أن القضية تتشكل من عقدين، يعني من قضيتين. القضية التي نشاهدها عقد وضع وعقد حمل مشروحة هناك. فبالتالي إذا الموضوع يتشكل من قضية فيها موضوع وفيها محمول. مرة ثانية لنذهب إلى عقد وقضية الموضوع، نريد أن نفككها أكثر، نفككها مرة ثانية. يعني العقد الوضع والقضية في الموضوع، موضوعه أيضا عقد وضع ومحموله أيضا عقد حمل. كم تشعبت إلى مرة ثانية قضايا أخرى. وهلما جرى واصل في تفكيك الموضوع ومحمول الموضوع إلى عقد وضع عقد حمل، عقد وضع عقد حمل، سنشاهد ماذا؟ هذا الموضوع الأول الذي هو قضية تصورية أصبح ماذا؟ عشرات أو مئات ماذا؟ القضايا كلها مدمجة مندكة مكبوسة في ماذا؟ في صورة أحادية، في صورة أحادية. لذلك ذكروا هذا المطلب لطيف شريف، أبدأ التصورات قال الوجود، وبالدقة أبده التصورات هو الباري تعالى، يعني ظاهر ليس أظهر من ظهوره، ظاهر وباطن ليس أبطن من بطونه، باطن هو الأول بلا أول قبله، وهو الآخر بلا آخر بعده، وهو الظاهر بلا ظاهر فوقه، وهو الباطن بلا باطن أخفى منه. فبالتالي الوجود عندما يقال الوجود، يعني الوجود أبدأ التصورات، ماذا يعني الوجود؟ أدنى مر بكم حتما تصورات بديهية وتصورات نظرية، يعني ماذا يعني تصورات بديهية وتصورات نظرية؟ يعني تصورات نظرية تتألف تتركب تتكون تبنى من ماذا؟ من تصورات بديهية. كيف تبنى تصورات نظرية من تصورات بديهية؟ يعني تتركب التصورات البديهية، تتركب تتركب تتركب، تؤلف بتركيب نظري التصورات ماذا؟ النظرية. لدينا تصديقات بديهية ولدينا تصديقات نظرية. يعني ماذا تصديقات نظرية تتألف من تصديقات بديهية؟ يعني في الحقيقة دي التصديقات البديهية تتألف تتألف تتألف تتكون تتشابك هاي البديهيات إلى أن تؤلف تصديقات نظرية. هذه هي عملية الدمج والتحليل، الدمج والتفكيك، التفكيك التحليل. صناعة مهجورة قديمة ولكن صناعة منطقية ذهنية جدا قوية، صناعة التحليل والتركيب. التحليل تفكيك، التركيب عملية دمج، عملية كبس، عملية تكديس، عملية ربط ربط ربط ربط ربط ربط ربط على درجات. هذه من قدرات الذهن البشري. الآن مثلا صورة واحدة، صورة الفرش أمامي، أستطيع أن أبسطها أبسطها أبسطها، أقول فرش ذو زوايا مربعة، لونه كذا، جنسه كذا، إلى ما شاء الله من القضايا، وهي صورة واحدة أتت في الذهن، أفككها أفككها أفككها إلى جوهر جامد ليس بنامي وليس بحساس. ولما جرى فصورة واحدة أستطيع أن أفكك أحلل أفكك أفككها إلى عشرات القضايا، إلى أن أوصلها إلى تصورات أولية أو تصديقات أولية. لذلك صح أن يقال، التعبير موجود في الروايات، متى كان لغيرك من الظهور ما ليس لك، أو في تعبير آخر ما يفتقر في من هو يفتقر في ظهوره إلى ظهورك، فكيف يظهرك؟ مضمون الدعاء سيد الشهداء في عرفة. يعني ماذا يعني أبده التصورات من والإدراكات؟ هو الله، بس قد ما يلتفت، لكن هو أبدأ الإدراكات. ليس فقط أبدأ، ربما قال الفلاسفة والمناطق أن أبدأ تصورات الوجود وأبدأ التصديقات التناقض، ولكن هذا ليس بصحيح. نظرية قديمة، البيان الوحياني الموجود واستفاد منه بعض العرفاء أو بعض الصوفية أو بعض كذا أهل المعرفة على اختلاف مشاربهم، هو مقتبس مصطاد مأخوذ من الوحي. أبده التصورات وأبده التصديقات شيء واحد، ليس شيئين، هو الله عز وجل. يا من دل في دعاكمين على ذات، أو صنع الصباح، يا من دل على ذاته بذاته. نعم. فالدلالة ليس أدل شيء، دلالة بالتصور أو التصديق، دلالة إما تصورية أو دلالة تصديقية، دل على ذاته بذاته سواء تصورية أو تصديقية. أي شيء تريد أن تبين وتدل على الله عز وجل به تصورا أو تصديقا، أنت بحيث لا تشعر إنما استعنت بنفس البداهة التصورية للباري تعالى. طبعا الباري ليس صورة، أعوذ بالله، وأبده التصديقات هو الله عز وجل، وليس ما يقال أبده التصديقات التناغم أو أبده التصورات الوجود. الوجود أعم من كون وجود واجبي أو وجود إمكاني. على كل هذا بحث في بحث التوحيد سنتطرق إليه في ذيل الأصول الكافية حينئذ. ولكن الوحي عند إذن بيان غير الفلاسفة اليونانيين أو الفلاسفة المشائين أو كذا، أن أبده التصورات الوجود العام أعم من الممكن والواجب، أو أبده التصديقات التناقض، لا. بيان الوحي يا من دل على ذاته بذاته، الدلالة سواء تصورية أو دلالة تصديقية، متى كان لغيرك من الظهور ما ليس لك، ظهور تصوري أو ظهور تصديقي، ده بيان الوحي غير بيانهم. سيأتي بحثه. إذن هذه من بركات ماذا؟ من بركات هذه واللطائف هذا البحث، وهو أن الذهن لديه قدرة على ماذا؟ على تحليل يعني تفكيك، وتركيب يعني دمج، بسط وإجمال، يبسط يفكك، أو يجمل يكدس يكبس يطمس يدخل يولج، يفتق فتق أو رتق رتق دمج. قدرة الذهن على هذا الشيء معنى يبسطه ويدمجه. على أي حال هذا الفعل فعل من؟ ليس فعل العقل النظري، فعل من؟ فعل العقل العملي، يدمج ويبسط، يجمل ويفصل. ولما جرى قدرة العقل العملي على ذلك، فإذا قدرة العقل العملي هذه قدرة مهمة. هل هي نفس الإذعان؟ لا، الإذعان أيضا شيء آخر، ليس هو عين الإذعان، وإنما الإذعان شيء آخر، الإذعان شيء آخر. وهذه نقطة مهمة هنا يجب أن نلتفت إليها. العقل العملي هناك بعد الآن وضوح عدة شواهد على تعدده عن العقل النظري، حتى في بيان الإمام موسى بن جعفر كمان لهشام الحكم، العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، فسأل وما تلك التي كانت عند معاوية، يعني ذهنية، قال تلك النكراء وليست العقل. النكراء باعتبار العقل العملي إذا استخدم وجند إلى الهوى والخيال يصبح نكراء، يعني شيطنا، ولا يصبح ماذا؟ يصبح عقلا. هنا نقطة بحث مهم يرتبط بالمعرفة، هل العقل العملي في موازاة قوة العقل العملي في النفس في موازاة العقل النظري أو دون النظري أو فوق العملي؟ طبعا دون وفوق وعرض بأي معنى؟ يعني بمعنى أنه أفق الوجود أعلى، فوقية، فوقية ماذا؟ معنى أفق الوجود أعلى، أو أن أفق الوجود أدون. وما الثمرة في ذلك؟ طبعا الثمرة في ذلك السيطرة والهيمنة. هل العقل العملي يهيمن بطبعه؟ طبعا، وإلا قد يكون كم من عقل أسير تحت هوى أمير. ولكن على أي تقدير، هل بطبعه العقل العملي مجهز وجوديا من قبل الله تعالى بقدرة أقوى من العقل النظري أو في عرضه أو دونه؟ ربما في كتاب العقل العملي غاية ما حاولت أن أنجزه تعدد العقل العملي والنظري أو في عرضيته، ولكن الصحيح بعده متابعة البحث، ربما الإنسان ينجز بحث لكن لا يظن أن هذا تمام الإنجاز، أو يبتكر شيء أو يكتشف شيء ولكن لا يغرن الإنسان أن هذا تمام المطاف وتمام الحقيقة. دائما الحقيقة واسعة، فإذا ظل الإنسان يتابع أكثر فأكثر قد يصل، وكثيرا ما يصل، إلى دوائر أوسع فأوسع، أكثر فأكثر. بعد متابعة التحري أكثر حول العقل العملي، لا نقف على شواهد عديدة أن العقل العملي أرفع رتبة وجودية من العقل النظري، وأن العقل النظري جندي من جنود العملي، وهذا هو الذي يبينه الحديث الطويل للإمام موسى بن جعفر، سيأتينا إن شاء الله في أصول كافي في كتاب العقل والجهل، حيث يعبر عليه السلام أن العلم من أكبر جنود العقل. حديث جنود العقل والجهل له حديث عظيم جدا في باب المعرفة عن الإمام موسى بن جعفر، حديث جنود العقل والجهل، وأن أكبر وزراء العقل أي العقل العملي هو العلم أي العقل النظري، طبعا أحد مصادق العلم العقل النظري. طبعا هذا البحث يمهد ويوطد لنا مباحث كثيرة في العقائد وفي المعرفة، هذه البحوث يعني نتوسع فيها ونبسط الكلام فيها لأنها مؤثرة في بحوث كثيرة، في بحث الإيمان والكفر، في بحث الإسلام والتسليم، في بحث تهذيب النفس، في بحوث عديدة، حقيقة التوحيد، حقيقة التوحيد يعني كفعل كمعرفة توحيدية مقصودي، وبحوث كثيرة. هذه مقدمات أو أصول أسس لابد من تحريها والترقيم عنها. فشواهد أن العقل العملي أرفع رتبة وجودية من العقل من النظري ما هو؟ من الشواهد أن الإنسان يصبح عنده حالة إذعان أو تسليم بلا استعانة بالصور. مر بنا أن عمدة رأس مال النظري العقل النظري ما هو؟ الصور. مملكة العقل النظري مملكة قائمة بماذا؟ بالعلم الحصولي. رأس مال مملكته قائمة بالعلم الحصولي، ما يستطيع أن يرى الحقائق إلا عبر ماذا؟ مرآة، عبر نظارة، عين مو قوية مثلي، لابد يرى عبر منظار، منظور، صورة، مرآة. ما يمكنه أن يدرك، أدرك يدركه يعني يصل إلى الشيء، أدرك الشيء وصل إليه، والعلم يسمى إدراك لأنه فيه درجة من الوصول إلى ماذا؟ إلى الشيء. ولكن العلم الحصولي إدراك ووصول للشيء بصورة مرآتية ذهنية، وليس وصول لحق عين الشيء. العلم الحصولي ليس وصول وإدراك أدرك شيء شيء انتهى إليه في اللغة، وليس العلم الحصولي انتهاء وبلوغ وبلاغ وانتهاء إلى الشيء عينه وحق وجوده، وإنما وصول له عبر حجاب الصورة المرآتية. لذلك يؤكد أئمة أهل البيت عليهم السلام في بحث التوحيد سيأتي في وصول كافي: كلما أدركتموه في ألطف فطن الظنون والأوهام من الله فهو مخلوق لكم مردود إليكم. يعني أدرك شيء شيئا وصل إليه، انتهى إليه، بلغه. هذا الذي يدركه البشر من الصور إن كان عبر العلم الحصولي، هل هو عين الله؟ أعوذ بالله، جل الباري أن يتناوشه ويكتنهه ذهن بشري، رادار الذهن البشري، مرآة الذهن البشري، عدسة الذهن البشري. كما الآن مثلا العدسة، العدسة عندما تقابله مع شيء أمامها، هل العدسة في الحقيقة احتوشت الشيء؟ لا، لم تحتوشه، إنما احتوشت صورة منعكسة عنه، إنما احتوشت ماذا؟ صورة منعكسة عنه، ولم تستحوذ على الشيء عينه. وجل الباري عن هذا المثل بعد. فالعلم الحصولي قد يعبر عنهم بعلم العجزة، العجزة يحتاج لهم دواء، يحتاج لهم مقوي، بس مقوي بديل. هذا المقوي البديل ما هو؟ صورة الشيء. السيد إذا كانت صورة الشيء، إذا كانت صورة صورة الشيء شلون يصير أضعف الوضع؟ إذا ترابط الصور إلى ما شاء الله، هاي أي صورة صارت؟ كم حجاب صار عن الشيء؟ كم حجاب إلى ما شاء الله؟ حجب النور، حجب بحر الحمد، حجب بحر البيانات الوحيانية التي لم يرقى إليها حتى البحوث الفلسفية، حجب صورة صورة صورة الشيء. اسم الاسم الاسم، هذا اسم الشيء، تارة اسم اسم الشيء، الاسم من الوسم أو من السمو في اللغة، إذا كان من العلامة تارة علامة الشيء، تارة علامة علام علامة العلامة، أو علامة علامة العلامة. لا إله إلا الله. من طول السفر، من قلة الزمان، طول السفر أو بعد المسير أو طول السفر، إذا كان المقصد بعيد، وصلنا، أنت وصلت إلى الدرب الذي سينهيك إلى الدرب الآخر، الدرب الذي سينهيك هي دروب طرق مؤدية بس بعدما لا يتناهى من الطرق، اقترب لكن اقتربت ما المعنى؟ فالعلم الحصولي حجاب، أي ما يقال حجاب ليس يعني ذم مطلقا، وإنما هو إعطاء قيمة للعلم بدرجة. في بيانات أهل البيت تأكيد شديد أن العلم الحصولي بالتوحيد، هذه الصورة الذهنية في الذهن ليست إلا ماذا؟ ليست إلا ما توهمتموه وتصورتموه في أدق أوهامكم. أدق شكد دقيق الصورة ديجيتال ديجيتال أو زين افرض بعد يقول تلسكوب هابل بعد هابل ما جاي تلسكوب آخر افرض مضاعف زين مسلح. أدق أوهامكم فهو مخلوق لكم مردود إليكم وليس هو عين الله. إنما هذه صور بها ينظر إلى الله. ذاك واحد قال الإمام صادق إذا كان هذا مخلوق مهوم إذن ممتنع لنا المعرفة. قال لا لا وإنما أراد الإمام أن يبين له أن هذه المعرفة معرفة ضئيلة قيمتها من وراء وراء وراء وراء حجوب. لا تظن أن صرت أسدا مستأسد وصلت إلى حضرة التوحيد. وين هؤلاء الذين يقولون دع عنك التوسل والوسائط اقبل على الله بناءهم ويدخلون على قصر الملك مثل ملك التوحيد مباشرة. وين أنتم من بقعة التوحيد أو إن كان التوحيد بقعة وصائر هو بكيفك بينك وبين حضور بينك هو لا يحتجب أنت محتجب عنه. بالتالي أنت محجوب يصف لي حبس الإنسان حبس المخلوق وسائط عديدة. وللبحث تتم وصلى الله على محمد وعلى آله.